بقدم قلبي لو تقبلوا ودي كمان عمري كأنه في أوله الشوق ده كله كل مين يتحمله يكون في عونك ياللي زي مجربه أنا ما كانش الحب بحبك قد كل الدنيا دي ولا قد الشمس والليل والهوى من النهارده قدرت اعرف قد ايه انا بحبك قد كل دول سوا انا ما كانش الحب ما كانش الحب عمره في نيتي ولا ما